عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. زين للناس حب الشهوات من النساء والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا. والله عنده حسن المآب. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى ببيان حقارة ما يستلذ به الناس وما تستلذ به الأنفس في هذه الدار الدنيا. الدنيا زين للناس، وزين فعل مبني للمجهول، مبني للمجهول يعني الفاعل مش موجود أصلها. زين كذا للناس، فمن المزين؟ الغير موجود هنا المحذوف، قيل هو الله سبحانه وتعالى وقيل هو الشيطان. يبقى زين فعل مبني المجهول، من المزين؟ تفسيران: الأول قيل هو الله، والثاني قيل هو الشيطان. زين للناس، للناس ده بيسموه اسم جنس، يبقى كل الناس. الطبيعي الإنسان الطبيعي اللي من الناس هذه تزين له، يحب الحاجات دي، أو مش عايز أضيف كلمة يحب لأن التزيين غير الحب، بيشوف الحاجات دي زينة، حاجة حلوة، أحب أو ما أحبش، تعلق أو ما تعلقش، دي بقى خطوة تانية. لكن هذه مزينة للناس عشان بس لما تشوفها وتبرق كده في عينك تتذكر قول الله عز وجل. زين للناس حب الشهوات. الشهوات هي أصلها المشتهيات، الأشياء التي تشتهى، فسماها رب العزة سبحانه وتعالى الشهوات، جمع شهوة. والشهوة هو الشيء الذي تنزع النفس إليه وتريده. أنا بشتهي الحاجة دي، يعني نفسي بتجيلها وعايزها. تشتهي النساء، يعني نفسي بتيجي على النساء وتحب النساء. تشتهي المال، يعني نفسي تنزع إلى المال وتريد المال. تشتهي أراضي وأطيان، يعني نفسي بتشتهي يبقى عندها أراضي وأطيان. تشتهي المواشي والبقر والإبل والأنعام، يعني تحب يبقى عندها بقر وإبل وأنعام. تشتهي ذهب وفضة، تحب أنها وتريد أنها وتنزع النفس إليها. خلي بالك اللي بيخبرك اللي خلقك، اللي خلق الأنفس يخبر بذلك. قال زين للناس، سواء بتقدير الله أو بتزيين الشيطان، هو أيضا من قدر الله، لكن في النهاية هذه الأشياء مزينة للناس. وعبر عنها بالشهوات ولا يقل المشتهيات، مبالغة في كونها مرغوبا فيها أو تحقيرا لها. لما يقول لك النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، يقول لك دي شهوات. ها؟ تحب حد يقول لك انت راجل شهواني؟ تحب حد يحب واحد يقول له انت راجل شهواني؟ ده ذنب. يقول لك سيبك من ده راجل شهواني. يعني ايه شهواني؟ يعني بتاع شهواك، يعني بتاع شهوات، فهذا ذنب. فسمى المشتهيات شهوات تحقيرا لها وتزهيدا فيها. دي شهوة، المال والذهب والفضة والأرض والنساء والبنين والخيط، دي شهوة، دي شهوات. هتقدر تبقى راجل شهواني صاحب شهوات؟ تقولك لا، لا أنا بعمل عقد. طب خليك معايا بقى. يبقى زين للناس حب الشهوات ولم يقل المشتهيات ترغيبا، آسف، تزهيدا فيها وترغيبا عنها، زادك فيها وبعدك عنها، لكونها مسترذلة عند العقلاء، وهي من صفات الطبائع البهيمية. العلماء بيقولوا في حاجات اسمها صفات بهيمية وصفات سبعية وصفات شيطانية. ها؟ كل واحد من دول ليه كده صفات. في البهيمة صفاتها الواضحة فيها شهوات، تأكل تشرب تنط على بهيمة أخرى، هو دي اللي بتفعله البهيمة وهي عايشة كده، فبيسموها الشهوة البهيمية. الشهوة البهيمية، البطش والقتل، يسموها الشهوة السبعية، السباع، يعني الأسد يحب يقتل يبطش يأكل يفترس، يسموها الشهوة السبع، السبعية، يعني نسبة إلى السبع. تمام. الحقد والغل والحسد والكبر، يسموها شهوات شيطانية، الشيطان اللي كده يحسد ويتكبر. فخلي بالك، احذر، دي صفات مرذولة وتنسب إلى هؤلاء. ها؟ فقال الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات، قالوا أو قال المصنف ووجه تزيين الله لها، لو كان الفاعل هنا هو رب العزة زين، قال ابتلاء عباده كما صرح به في الآية الأخرى. يبتلي الله عز وجل الناس بهذه الشهوات، يبقى الله عز وجل زينها ليختبرك بها، زينها إذا كما خرجت الحيتان يوم السبت شرعا، ده تزيين لصيد السمك عشان نشوف مين اللي هيصطاد ومين مش هيصطاد. نفس الكلام، هذه الشهوات تبرز لك من حين للآخر ليبتليك الله. فأول ما تشوف الشهوات ديت وتبرق لك كده، تذكر ان هنا في ابتلاء، هنا في اختبار، هنا في امتحان، زينها الله لك وخلاها كده النفس ترغب فيها علشان يشوفك هتأخذها بحقها ولا بغير حقها، تأخذها وتعطلك عن الطاعات والعبادة التي خلقت لها ولا أخذتها بقدرها وحذرت منها. ده اختبار كل ما تظهر لك كده. فأول ما تظهر لك واحدة من النساء ظهرت بقى بنت عم بنت خال جارة في الكلية معاك مش عارف ايه، اول ما تظهر واحدة كده قول بس ادي بداية الاختبار، اول ما تقع في قلبك كده وتقول ايوه هي دي ما شاء الله، ده وقعت في القلب واحد يا اخي بيحبها، ما هو معناها تزينت له وارادها، ما هو دي الشهوات، زين له الشيء واراده، ها فزينت لك هذه المرأة وارادتها، قول بس هنا في اختبار، هنا في اختبار، ده جزء من الشهوة. ابدأ فكر ايه اللي هيرضي وايه اللي مش هيرضي، اللي هي العبادة، فعل ما يحبه الله ويرضى. وكذلك ظهر لك كده برج ارض مشروع، يا ترى هتدخل فيه وتترك دينك، ولا تذكرت ان ده مزين وهتأخذه بقدره وبحقه؟ اختبار ابتلاء. يبقى معنى تزيين الله يعني جعله ابتلاء لعباده كما صرح به في آيات أخرى. وقوله من النساء والبنين، يعني زين للناس حب الشهوات حال كونها من النساء والبنين والأصناف المذكورة. وبدأ بالنساء، بدأ بالنساء، قال لكثرة تشوق النفوس إليهن ولأنهن حبائر الشيطان، الشهوة فيها شديدة، فبدأ بأقوى الشهوات، النفس وملها للنساء أكثر من غيرها. أضيف لكلام المصنف ولأنها يبتلى بها أكثر الشباب، وهم دولة عمود الأمة، هم دولة تقوم بهم الأمة، فكان التحذير لهم من باب أول، وإن كان يبتلى بها الشيوخ أيضا، يبتلى بها الشيوخ وكبار السن، ولكن هي في الشباب أكثر، ممكن تلاقي شهوة المال عند كبار السن أكبر، شكل بيقسموها مراحل، المرحلة الأولى اللي هي بتاع الطفولة تلاقي حب الطعام والشراب واللعب، يدخل في الشباب يبدأ حب النساء، يدخل في 40 سنة يدخل بقى حب المال والامتلاك، يدخل في أكثر 50 سنة ولا 45 ولا أكثر يبدأ حب السلطة والقيادة ويبقى رئيس كذا لكن لا شك ان كل واحد منهم ليه حظ من اخر، ممكن تلاقي شاب وعنده حب السلطة وعنده حب تملك المال لكن الشهوة الاكثر تغليبا عنده حب ليه النساء، ولهذا بتكون العقوبة اشد في الشيخ الزاني. ليش؟ معنى الشيخ الزاني المفروض الشهوة دي قلت عنده، المفروض العقوبة اسف الشهوة قلت عنده لانه صار شيخا فعنده شهوات اخرى، فعشان كده بيقع فيها بقى ذنبه اشد، لأن الداعي إليها ليس كالداعي عند الشباب، وليس هذا تبريئا للشباب لو وقعوا في الشهوة ولا مبررا لهم، ولكن تغليظا للعقوبة في الشيوخ لقلة الداعي عندهم. المهم فقدم ذكر النساء أو بدأ بالنساء، افتح الباب شوية الدنيا خنقت أخواني ولنا عشان عاد في الركن، بدأ بالنساء لكثرة تشوق النفوس إليهن لأنهن حبائر الشيطان، وخص البنين دون البنات لعدم الاضطراد في محبتهن. الغالب ناس تحب الايه؟ البنين، الغالب تحب البنين، فقال والبنين، حب زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين، بنين وبنات لكن الأكثر ايه؟ حب البنين. والقناطير، جمع ايه قناطير ديت؟ وهو اسم للكثير من المال، والقنطار مأخوذ من عقد الشيء وإحكامه، تقول قنطرت الشيء أنا أحكمته، ومنه سميت القنطرة لإحكامها. وتقدير القنطار اختلف فيه السلف، يا ترى القنطار قد ايه؟ طبعا هو في آخر الشرح كتب القناطير، قيل انه 1000 وقية وقيل 1000 وقية و200، مش هتفرق معانا كتير الامطار كم وهي ها كم اوقية، لكن المقصود القناطير جمع قنطار، اطلع 1000 يطلع 1100 1200، المقصود قناطير. طيب ما معنى مقنطرة؟ قناطير مقنطرة، قيل المقنطرة لها معاني، اولا المضاعفة، قنطره قنطرة يعني حط كوام كوام كوام، القناطير المضاعفة لبعضها فوق بعض، وقيل القناطير 3 والمقنطرة 9، وقيل المقنطرة يعني المضروبة، كلمة المضروبة عندنا يعني ليه؟ يا البايظة الفذة مش كده؟ العكس تماما، لما يكون النقود دي مضروبة معناها مصكوكة، معناها صحيحة، عكسها مزيفة. فاهمين ازاي؟ فكلمة المضروبة احنا عندنا لك ده دي مضروبة، مضروبة يعني فاسدة، يعني مش هي الاصلية، مش كده؟ يعني نقول عليها مضروبة عندنا. لكن المضروبة اصلا ضرب النقود صكها، ها معناها واخدة تصريح من الدولة، واخدة الختم بتاع الدولة الصحيح. فقيل القناطير المقنطرة عن المضروبة عن الصحيحة، فكلمة المضروبة عن الصحيحة الأصلية. وقيل المكملة كما تقول بدرة مبدرة وألوف مؤلفة، قناطير مقنطرة يعني المكتملة، خلاص يعني القنطار الناس حتى ما يعجبوش يحب يقفل الأرنب مش كده، لكن طلع أرنب إلا 2003 ما ينفعوش، عايزين نقفل، عايزين قناطير مقنطرة، أرانب مؤرنبة يعني المليون يبقى مليون، يبقى دي مليون ويقفل، ادي مليون ويقفل، على قدنا نتكلم، ادي الف ويقفل، على قد الغلابة اللي اصابنا مية ويقفل. فهمتوا ازاي؟ دي اسمها قناطير مقنطرة، يعني يكملها بواكي. يعني زين للناس هذا الشيء، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. ما خلي بالك، ما اللي بيخبرك اللي خلقك هو عارف ايه اللي زين لك، خلي بالك. فيحب يقفل ويعين، ادي الف، ادي الفين، ادي ثلاثة، ادي مليون، ادي اثنين، ادي مليار، ادي مليارين، على حسب المتحدث، كل ده مزين له. والقناطير المقنطرة، يبقى المقنطرة معناها مضاعفة، المقنطرة قيل معناها تسعة، يعني تسعة اضعاف، وقيل المضروبة يعني القناطير الصحيحة مسكوكة الاصلية، وقيل القناطير المقنطرة يعني المكملة المأفلة، ادي الف، الفين، ادي مليون، مليونين، هي القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. مقاصد النقود ديت ايه؟ ذهب وفضة. يبقى اتكلم عن النساء والبنين والفلوس، سواء ذهب او فضة. والخير المسومة، المسومة يعني السوم، المرعية يعني اللي ترعى، مش كده؟ فقيل هي المرعية في المروج والمسارح، خيل وما شاء الله ماشية في المراعي، وحاجة بشكلها يفرح القلب كده، هي مزينة. يمكن انت ما حسيتش بالكلام ده، حد فكر في يوم يبقى عنده حصنة كده وتجري في المراعي، ها؟ لكن لو رحت لنسيبنا كده بتوع الطحاوية هناك في سعود، يا سلام، الخيل ديت هي حياتهم كلها، هي حياتهم كلها، الخيل وبيجي الحصان من دولة تشتري الأميرة من السعودية ولا الأمير من السعودية، ولا واحد تسبيع الخيل بيدفع فيه ألاف مؤلف. فبالنسبة لهم الخيل ديت حاجة كبيرة خالص. فمرة بيقول لي، قلنا هديك بحصانة شيخ تعمل بيه، هربط أصل البيت روح بالجامعة ولا عم بيه. هو بالنسبة له عايز هديه بحصانة، يعني عايز هديه بحاجة كبيرة خالص. ها، فالخير المسومة دي حاجة كانت عند العرب، ها، حاجة ترغب إليها أو ترغب فيها النفوس، ولا تزال عند كثير من الناس وعند العرب حتى الآن، وعند كثير من الناس فعلا في إنجلترا وفي هذه الأماكن عندهم الخير المسومة دي حاجة كبيرة جدا. والخير المسومة، لما تعرف ان الحصان ده هيجي يشتروه منك بنص مليون وبربع مليون، تعرف ان ليه قيمة، ساعتها هتأكله الاكل بتاعك وتقعد انت جعان. والخيل المسومة، يبقى قيل هي المسومة يعني المرعية في المروج والمسارح، سامت الدابة والشاة يعني سرحت. وقيل المسومة المعدة للجهاد، يبقى صار ليها سمة يعني علامة دي بتاعة الجهاد. والخيل طبعا بيعد لها اقوى الخيل. وقيل هي الحسان، الخير المسومة يعني الخير الحسان. وقيل المسومة يعني لها علامة، يجعل عليها علامة لتتميز عن غيرها. جماعة اللي بيرعوا يفهموا الكلام ده، الخيل بتاعته فيها حتة من تحت، الخيل بتاعته مديها علامة في أذنها، في رقبتها، خير مسومة. زي ما دي ألوف مؤلفة كده وقناطير مقنطرة، برضك يحب الخيل بتاعته يقول لك خيل أبو فلان، يبقى هو بقى ده شيء مزين ليه جدا، شيء عظيم. وقيل المسومة هي المرسلة وعليها ركبانها. وقيل هي الخيل البلق، المقصود خيل لها علامة، مرعية تسرح في المراعي، معدة لأنها قوية للجهاد أو لغيرها، خيل حسان. والخيل المسومة والأنعام، والحرث والأنعام، الأنعام اللي هي إيه؟ قلناها كذا مرة، الإبل والبقر والغنم. يبقى الأنعام وبهيمة الأنعام تعني الإبل والبقر والغنم، والإبل تعني الجمال والنوق، والبقر تعني البقر والجاموس، والغنم تعني الشياه والماعز. واضح إخواني؟ ثمانية أزواج سواء ذكر أو أنثى منها. فالأنعام هي الإبل والبقر والغنم. لكن إذا قلت النعم، النعم فقط كده، فالمقصود بها الإبل خاصة، الإبل خاصة. خلاص، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير من حمر النعم، يبقى النعم هنا معناه إيه؟ الإبل. لكن نقول أنعام يبقى الإبل والبقر والغنم. والخيل المسومة والأنعام والحرث، يعني الحرث كل ما يحرث بالساء مش بالسين، كل ما يحرث. يقال حرث الرجل حرثا إذا أثار الأرض فيقع على الأرض والزرع. فالحرث المقصود بها الإشارة إلى الزروع. يبقى زين للناس. في حاجة تانية لسه اتقالت؟ خلاص خلصوا. كم صنف ذكروا؟ ممكن 6 ممكن 7. لو قلنا الذهب والفضة صنف واحد يبقى 6، لو أعددنا الذهب صنف والفضة صنف يبقوا 7 المذكورين. إيه هم السبعة؟ 1. كل مرة تيجي عليك السؤال معلش. ها؟ النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الزاد والسدس والخيل والسرامة والأنعام والحرث. 7. خلاص؟ قولهم لنا يا عم الحاج أيمن. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الزاد والفضة والخيل والسرامة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا. الآية دي سابت حاجة من الشهوات يا اخوانا الإنسان بيشتهيها. انت عايز ايه؟ عايز اشتري ارض وازرع، عايز ايه؟ عايز اجيب بهاي، عايز ايه؟ يبقى عندي خير، خير هنا للركوب والتزين، يبقى سيارات ومركوبات، مش كده؟ ده كانت اعيان المركوبات عند العرب الخير. ها طيب، وعشان كده يقول لك ال- ال- ال- ال- الخيلاء والكبر في اصحاب الايه؟ الخيل، لان الخيل دي الحاجه اللي بتباهى بها في الركوب. ها، لكن اللي راكب حمار مش بيتباهى. بالمناسبه الواد راكب في العيد حمار واحنا رايحين نذبح، فبيقول لي بص يا بابا احمد عرابي. قلت له احمد عرابي كان راكب حمار؟ فرد الجزار ايوه انا احمد عرابي بتاع اليومين دول. لقيته جزار حكيم، والله حكيم. احمد عرابي بتاع اليومين دول يركب حمار صحيح، ها ما يركبش حصان ولا يركب حاجه، هو على اخرته حمار معزه. نسال الله ان يجعل فينا ابطالا كابن الخطابي و كصلاح الدين وأمثال هؤلاء الأبطال. يبقى دي يا أخواني عايزين نقول الأصناف المشتهيات أو الشهوات السبعة. حب مال، حب ذهب، حب فضة، رصيد في البنوك، رصيد في كذا، هي دي المشتهيات. رب العزة سبحانه وتعالى كل السبعة دولة بعد أن ذهدت بقوله شهوات، دي كلها شهوات، وانت تضع حياتك في شهوات وتبقى راجل بتاع شهوات، ها؟ قال ذلك المذكور، هذه الأصناف السبعة متاع الحياة الدنيا. يبقى بتسمع بقى الناس بتجري ورا الدنيا، والدنيا حقيرة، ولازم نلقي الدنيا خلف أظهرنا. الدنيا دي مش لفظ، مش كلمة، الدنيا دي تعني هم السبعة دول، هو ده متاع الحياة الدنيا. فبتجري ورا ذهب وفضة وأرض وخيل ونساء وبنين، يبقى اعرف انك بتجري ورا ايه؟ سورة الموضوع. ذلك المذكور متاع الحياة الدنيا. متاع الحياة الدنيا، أولا كلمة متاع قلناها قبل كده، قلنا المتاع ما هو المتاع؟ جميل. وعشان كده قلنا أمتعة المسافر، ده متاع فلان. يعني متاعه؟ يعني الشنطة اللي فيها أغراضه وهو مسافر، مش كده؟ دي الأمتعة، أمتعتكم يعني الحقائب اللي انتوا واخدينها في السفر بتاعكم. أكبر واحد جاي بقى من السعودية ومحمل، يقول لك ده مال الأوتوبيس بالشنط بتاعته، جاي كم شنطة يعني؟ 10 شنط، 12 شنطة. ها؟ ذلك متاع الحياة الدنيا، مهما كبر المتاع فهو ايه؟ قليل في النهاية، هم كم شنطة. فاللي بتجري وراه ده كله ما هي في الحقيقة إلا متاع، شنطة معاه فيها شوية حاجات، شنطة فيها شوية حاجات، متاعه. دي رقم واحد. الحياة الدنيا، الحياة الدانية، قال إذا في حياة عليا، في حياة عالية، ها؟ ورزقها مش هو دوت. قال والله عنده حسن المآب. والمآب يعني ايه؟ المرجع. المرجع، ارجع لربك هتلاقي بقى المتعة الحقيقية والنعيم الحقيقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا نعيم إلا نعيم الآخر. أما هذا فهو متاع مؤقت في وقت قصير. هو أخواني القرآن يمر عليكم وكلام الرحمن ما كلمات، لو ما كانتش هتختلط بيك وتأثر فيك بما لهاش لازمة، صحيح. لو كنتش هتعرف معنى فعلا كده وصل لك مفهوم ووصل لك معنى وأصل في قلبك عن ربك الذي خلقك الذي خلق النفوس وسواها وخلق الذكر والأنثى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو يعلم من خلق، فبينبهك بيعلمك عشان تظبط نفسك. الكلام ده كله متاع. شو بقى حسن المآب؟ أعددت شيء لهذا المآب لهذا المرجع، هو ده اللي يعدلي، هو ده اللي يعدلي. فالآية فيها تزهيد شديد في الدنيا وبيان شديد لحقارة هذه الدنيا. ظهر هذا التحقير بلفظ واحد إنه زينة، والزينة يعني الشيء الظاهر. الزينة معناه إيه؟ الشيء الظاهر. لبس الجاموسة تبقى عروس، تبقى زينة، اتزينت، واخد بالك ازاي؟ ده حاجة ظاهرة. يقول لك زينة المرأة يعني حاجة ظاهرة، في ثوب، في قلادة، الزينة الخارجية شيء ظاهر، لكن حقيقته ايه؟ يبقى ده مزين، هو حقيقته مش نعيم. مخدة قش لكن عليها ما شاء الله وش مخدة، حاجة حرير وروعة، مزينة من بره، لكن هي نفس المخدة القش جوه مليانة دود ومليانة عفن وسوس. الجنة مش كده، الجنة بطائنها من التبرة اللي جوه حرير، شيء مش مزين من بره وبس، خلي بالك. هو كله عرق ونتن وجسم وتشويهات، لكن لابس بدلة مية مية، دي زينة خارجية. الدنيا كلها كده يا اخواني، قشرة قشرة، لكن حقيقتها كما وصفها السلف عجوز شمطاء، وكما جاء عن عيسى عليه السلام عجوز شمطاء ومزينينها. زين ده معنى كلمة زين، كلمة زين او زين فيها بيان لانها شيء ظاهر كده امامك شكله حلو لكم الحقيقة مش حلو، زي اللي مغرب امرأة ويا سلام بقت هي افضل نساء الدنيا عنده، وبعد ما اتجوز قال لك ده طلعت اشطار، وانا كنت بجري وراها وكذا وكذا وكذا، مزينة. زين الناس حب الشهوات من النساء، بدأ يتمنى الولد، الولد جه وطلع عينه كفره يرهقهما طغيانا وكفرا، ده اللي كان بيحلم بيه كان مزين ليني بعد ولد وبس مش ولد صالح. وهكذا يا اخواني، او كلمة زينة لوحدها بيان لحقارة الدنيا. رقم اثنين كلمة شهوات، ان هذه المذكورة ايه؟ شهوات، شيء تنزع عليه النفس وتريده، ها، وهو من الشهوة، مش شيء بالعقل، مش شيء خالط عقله وفهمه كويس واراده. دي اللفظ الثاني. اللفظ الثالث اللي يبين حقارتها قوله متاع. الكلمة الرابعة كلمة دنيا، دنيا من الدنو. ثم أبرز ذلك كله قال والله عنده حسن المآب، إن ده كله في الزبالة، كل ده متاع للدنيا ومزين وشهوات، لكن شوف بقى المرجع إلى الله، لمن أعد لهذا المرجع عدده. آية جميلة جدا فعلا، تأصل عندنا أصل زهد حقيقي في الدنيا ورغبة عنها مش رغبة فيها، وإقبال شديد على ما أعده الله لمن آب إليه وهو صالح. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب، فكر عشان لو لقيت حد سهرتك وضيعت الفجر يبقى انت ضيعت حسن المآب واقبلت على متاع الدنيا. حاجة خدت يومك ونسيتك الصلوات يبقى انت خدت متاع الحياة الدنيا وسبت حسن المآب. حاجة ضيعت عليك العلم ودروس العلم يبقى انت خدت الحياة الدنيا ومتاع الدنيا وتركت حسن المآب. دي مقارنة رب العزة عقدها، ولسه المقارنة لسه في الآية اللي بعدها. ده كله عشان يتولد عندك هذا المعنى. كل ما تيجي تتنازع دنيا واخرى يقول لك ده حسن المآب وده متاع الحياة الدنيا. اوعى تقدم شيء ابدا على الآخرة، اوعى. لما تلاقي شيء كده بخذ الضروري منه اللي لا بد منه للحياة. اذا تعارض تذكر بحق ومن بحق إن ما عند الله خير، ما عند الله هو الحسن وغيره هو القبيح وهو المتاع المؤقت. لازم معنى يكون متأصل في قلبك عشان ما تبقاش فعلا أحمق، تبقى أنت عارف المعنى وبتعمل خلافه، تبقى بالضبط زي اللي عارف أن السجاير بتقتله وماسك سجارة، عارف أن الجوزة دي هتجيب له زلحة صدرية وماسك جوزة، عارف أن الخمر دي بتتلف عقله بيشرب خمر، أحمق أحمق واحد مخه بيشتريه، عارف ان ده اهلاك لماله وصحته ورغم كده يستمر فيه، تبقى انت عارف ان دوت اذهاب للنعيم الاخروي ورغم كده مستمر في هذه السكرة، سكرة الدنيا وحب الدنيا وشهوات الدنيا. احذر احذر انك تفقد عقلك، احذر. رب العزة خاطبك دايما افلا تعقلون، لازم يكون لك عقل، لكن هتجري ورا شهوات خلاص بتدعوك الشهوات لذلك فانت مستمر فيها، سواء شهوات نساء او بنين او اموال او اراضي او او او خيل او او انعام، لا، او ذهب وفضة، لا تجري وراء ذلك، واعقد المقارنة دائما، لقيتها هتعطلك عن الامور اللي هي حسن المآب اللي هتجعل مآبك الى الله مآبا حسنا ومرجعا حسنا، ارفض ارفض واختر. واعلم ان من اراد الدنيا اضر بالاخرة ومن أراد الآخرة أضر بالدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الدنيا تحذير شديد، فالحذر الحذر. مين يسمع؟ كله يكتب أولا على ما حد يسمع، كله يكتب في الورقة اللي معاه، اللي ما جابش ورقة ذنبه على جنبه، خليه قاعد خايف. زين للناس بسرعة، سمع مولانا على ما يكتبه. اسم أخونا الفاضل طاهر طه طارق. طارق ايه؟ يا مرحبا يا طارق، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والحرث والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. سمع دكتور تاني. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، قل أأنبئكم بخير الذين اتقوا عند ربهم جنات، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة، جنات تجري وأزواج مطهرة ورضوان من الله، وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد، والله بصير والله بصير بالعباد، والله بصير بالعباد. الواو مرققة، الناس معظم تقول والله والله، هي وا. والله بصير بالعباد، والله بصير بالعباد. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات، للذين اتقوا عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة رضوان من الله وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد قال الله قل أأنبئكم بخير من ذلكم. ربنا بيكلمنا يا اخوان, ربنا بيكلمنا. اقول لكم الاحسن من كده, واللي بينبئك هو الله. قل يا محمد للناس الذين زين لهم حب الشهوات أأنبئكم, ونبئكم يعني ايه؟ اخبركم من النبأ, أأنبئكم بخير من ذلكم بما هو خير لكم من تلك المذكورات. أقول لكم حاجة أحسن من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. أأنبئكم بخير من ذلكم. الملك سبحانه اللي خلق الدنيا والآخرة بيقول لك, بيقول لك دي أحسن من كده, دي كلها زينة, دي كلها شهوات, ده متاع قليل, ده حياة دنيا. أقول لك اللي أحسن من كده, قل أأنبئكم بخير من ذلكم. وأكرر, القائل هو الله, واللي بيعرض عليك العرض ده هو الله. هذا من رحمة الله أن يخاطبك بهذا الأسلوب. فعلا يا أخوان والله القلوب في غفلة, عشان رب العزة بيكلمك وبيخبرك بالحقائق وبينبئك بالحق وبيظهر لك الأمور. شوف قد ايه انت بقلبك بيتقطع لما تقول لابنك يا ابني اقول لك احسن من اللي كده, يا ابني انت كده بتضيع مستقبلك, اقول لك حاجه تبني لك مستقبل احسن, تبقى راجل محترم ووظيفه محترمه ومال كتير وتجيب اللي انت عايزه بدل ما تبقى فاشل. شوف قد ايه بتبقى انت حزين لما ابنك ما يفهمش الكلام دوت. فلازم تتقطع نفسك على نفسك حسرات اذا لم تفهم هذا المعنى عن ربك الذي رباك خلقا ورزقا وسواه. أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا. طبعا وإبهام الخير هذا للتفخيم. أقول لك حاجة أكبر من كده, حاجة هي ما قالوش إيه الحاجة, فبتنسب الحاجة دي للمتكلم, فإذا كان المتكلم عظيم يبقى الحاجة دي إيه؟ عظيم. لما يجي واحد يقول لك, أقول لك يا بابا وابنك صغير كده, أقول لك حاجة أعظم من كده, أقول لك حاجة عظيمة أوي, ما تهتمش بكلامه. لأنه مهما قال عظيم هيقول يا 5 جنيه 10 جنيه 100 جنيه, العظيم عنده كده. لكن ما يكون العظيم سبحانه وتعالى يقول لك خير من ذلكم, تبقى حاجة عظيمة جدا بالنسبة إلى قائلها المتكلم. متكلم به أأنبئكم, هكذا يقول عز وجل مخاطبا الناس الذين زينت لهم الدنيا, أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا. ما قالش جنات, قال عند ربه. انسى بقى النعيم ايه هو, كفاية النعيم ده عند مين؟ الله الغني اللي بيده كل شيء, الجميل سبحانه وتعالى, الجميل سبحانه وتعالى, الكبير سبحانه وتعالى, الغني الكريم عند ربك. فالكلمة دي لوحدها تعطيك ان الامر عظيم جدا لانه عنده. اقول لك بالله احسن من كده, عند رئيس الجمهورية, عند ملك البلاد, تسمع ان عنده يبقى اكيد ده قصره, ده مش زي أصرمة, ده أكيد الأكر ذهب والأكل كذا, ده الأكل بيجي من بره, ده الموبيليا شكلها كذا, ده لأنه عند فلان من الكبراء. طب عند ربهم كلمة لوحدها تهز يا أخوان. أو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم, خلاص, أي حال كونهم عند ربهم, ودي لوحدها كفاية إن الحال اللي هيوصف ده عند الله, عند ربهم جنات, وليست جنة واحدة, جنات خاصة للمتقين هم المنتفعون بها للذين اتقوا. قدم صفتهم مين اللي اليوم الكلام دوت, للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآيات. ودي طبعا مذكورة وصف هؤلاء في أكثر من آية. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. أزواج مطهرة, مطهرة يعني من الحيض, من النفاس, من العرق, من البول, من الغائط. الأزواج اللي عند ربنا سبحانه وتعالى مطهرة، ليست كأزواج الدنيا، ليست كأزواج الدنيا، خلاص أزواج مطهرة بالنسبة للإناث. وبالنسبة للذكور لا عرق لا بول لا غائط، مطهر من دنس القول، ما يقولش كلمة وحشة، ما يخرجش منه لفظ خارج نجس، لا أزواج مطهرة معنويا وماديا جسمانيا وقوليا، فعل وقول، أزواج مطهرة ورضوان من الله. خلصت خلصت نعم كله رضي الله عنهم، اللي خلق كل هذا النعيم راضي عنهم، فكأنه بهذه الكلمة أثبت لهم كل ألوان النعيم، بل أعلى النعيم وهو أن يرضى عنهم فلا يسخط عليهم أبدا، ده نعيم على طول. ورضوان من الله والله والله بصير بالعباد. هو سبحانه وتعالى مطلع على الأعمال، مفيش وسيط، مفيش وسيط، هو المطلع، هو البصير بالعباد، هو البصير بأعمالهم، هو البصير بالمتقين وغير المتقين ومن يستحق ومن لا يستحق. اللهم اجعلنا من المتقين. طيب سين سؤال يا اخوان، دي مقارنة هي بين النعيم اللي في الدنيا والنعيم في الآخرة. ذكر في الآية الأولى اللي حفظناها الآن النساء، هل ذكر النساء في الآية الثانية؟ أزواج مطهر، مش أي نساء. طيب لم يذكر البنون، مش كده؟ مش محتاجينهم، مش محتاجينهم. ولو اشتهى الولد لجاءه الولد، لو اشتهى لواحد لا اشتهى الولد، لكن الأصل أن عنده إيه؟ ولدان مخلدون موجودين طابق كاللؤلؤ المكنون، در منثور كده في الجنة، فمش محتاجه. طب ايه الحاجة التالتة؟ قناطير المقنطرة من الذهب والفضة، بتاكل الذهب وبتاكل الفضة ولا تعيدها عشان نعيم اخر؟ تعايز فلوس ليه؟ عشان لو فلوسه بس ملاش قيمة، فلوسه عندك النقص مش هتاكل لحم، فلوسه عندك الكبد خلاص لا دهون ولا لحم ولا غيره ولا غيره ولا غيره، خلاص ما انت عندك الكبد ومش قادر تاكل حاجة، مش كده؟ فلوس وعندك حكة في الجلد لا تقدر تلبس حرير ولا تلبس الثياب كذا، ده لازم نوع معين من الثياب. فالمقصود من هذا الذهب والفضة هو ايه؟ شراء النعيم، مش كده؟ تشتري بيه. طب النعيم موجود، النعيم موجود، اذا مش محتاج ذهب وفضة الا للتزين، ويتزين بها اهل الجنة، ويتزين بها اهل الجنة، لكن ما بقاش همه انه يجمع قناطير مقنطرة، ما عايزه زينة، ويتزين كما شاء. فلم تذكر، خليكم معاي. والخير المسومة، علشان سرعة المركوب وجماله. طب في الجنة لو اشتهى يروح مكان، احنا في حاجة اسرع من الخيل؟ في بساط الريح، مش كده؟ في بساط الريح، في اللي يغمض عينه لا نفسه في مكان كذا الذي اراده، هو عايز يرفع نفسه عناء؟ ما فيش عناء في الجنة، ما فيش تعب في الجنة، واضح اخواني؟ إذن مش محل مقارنة، دي كلها ملهاش لازمة. فمراكب أهل الجنة ليست كخيل مسومة انت محتاجة بقى لها غائطها وبولها وإطعامها، مفيش كلام ده. تشتهي اركب أحسن المراكب والأنعام والخيل المسومة. والأنعام ده بيشتهي الطير بيخر بين يديه مشوية، اللي بيشتهي بلاقيه أمامه على طول مستوي للأكل طازة، وما هوش لا بول ولا غائط. فعلا المقارنة مش محل مقارنة خالص. فعلا يا اخواني الواحد هيكتشف اذا بقي في هذه الغمرة انه ضيع عمره في حاجة ما تستحقش، ضيع عمره في حاجة بتذهب صحته وبتذهب كل شيء، وقته وماله، وفي النهاية بيترك كل ذلك ويذهب وراجع بايه؟ اب بايه؟ في حسن مآب ولا في سوء المآب إلى الله سبحانه وتعالى؟ يا ترى مآبه كان مآبا حسنا ولا مآبا سيئا؟ المسألة تحتاج أن نقف مع أنفسنا فعلا مع كل مشتهى من شهوات الدنيا، محتاجة وقفة طويلة، لأن ده مزين للنفس وحبه في النفس. فمسألة محتاجة فعلا أنك بالضبط كده اللي بيسلخ شاه، تسلخ المعنى ده من قلبك، تسلخه من قلبك، ما يبقاش أبدا ملتصق بقلبك. قل أأنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد سرعة كل واحد يكتب الآية قل أنبئكم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الذين يقولون ربنا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الذين يقولون ربنا إننا آمنا يا ترى دوت كلام عن مين؟ لما وصلت أنا العباد فهمت أنها المقصود بقى العباد والله بصير بالعباد الذين يقولون كذا وكذا مش كده الله بصير بالعباد جميعا المتقي وغير المتقي ولكن لو وصلت أفادك معنى أن الله عز وجل مطلع على أعمال الصالحين لأنهم هم المقصودون بالخطاب أو وده طبعا على أكثر المفسرين اللي جاي دوت أن الكلام ده كله صفات للذين اتقوا الذين اتقوا عند ربهم كذا وكذا وكذا وكذا الذين يقولون فبعد ما ذكر لك النعيم العظيم نسأل الله أن لا يحرمنا وأن يمن علينا بهذا النعيم نعيم الآخرة من غير حساب ولا عذاب وصف أوصاف الكلام مش تمني ليست أماني مش هنقول يا بختنا بالنبي وإحنا أحباب الله وأبناء الله وأحباه لا مش هنقول كده مسألة عايزة عمل وعبودية لله عز وجل عبد وحققت العبودية السيد سبحانه وتعالى يمن عليك فالربط في معاني العبودية وامتثال الأوامر يبقى أنت بتحرم نفسك إما من النعيم على الإطلاق وإما عن كثير منه وإما بالتأخر عنه قال الله الذين يقولون انتبه إلى هذه الصفات لأن بها ينال النعيم المذكور الذين يقولون ربنا إننا آمنا خلاص صار اعتقادا إيمان بالقلب وتصديق بالقول يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ما تقولش وقنا وقنا ده مش فعل فيش فعل اسمه وقنا ده الواو حرف عطف وقنا عذاب ده قنا هي أصل الفعل كده وده على الواو العطف فلازم تبينها ما تقولش وقنا وقنا، يبقى انت خليت وقنا فعل ووقف نون، وده مش صح، لكن تقول وقنا، وقنا عذاب النار. واضح اخواني؟ الذين يقولون ربنا اننا امنا، خلي بالك، واقروا بالذنوب، واقروا بالذنوب، ولما انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت، اعترفوا بعجزهم بقصورهم بذنوبهم واستغفروا الله منها. ناس عايزة تفضل نظيفة، فأول ما بيتلطخوا بذنب بيبادروا إلى التوبة والاستغفار، فاغفر لنا ذنوبنا. ودايما تنظيف الوعاء مقدم على كل شيء، لكن الوعاء لو كان متسخا تحط فيه عسل تحط فيه شهد هيفضل وسخ، فلازم تنظف، لازم تتطهر، لازم تستغفر. فدايما قدم الاستغفار، تطهير الصفحة وتطهير الصحفة الاثنين. واضح اخواني؟ لازم خلي صفحتك بيضة وخلي اناءك نظيف. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، توجه الله سبحانه وتعالى، لان ده محض فضل منه سبحانه. ثم ذكر الصفات التي يأخذون لها اسبابا، فقال الصابرين والصادقين والقانتين. ثلاثة دول اتكلمنا عنهم في اكثر من مرة، الصبر بمعانيه والصدق بمعانيه والقنوت بمعانيه، لكن لو عدنا ثاني كلام قلناه يبقى احنا عمالين نكرر. لكن نذكر هنا قولا لبعض السلف عن قتادة رضي الله عنه رحمه الله قال: الصابرين، قال، صبروا على طاعة الله وصبروا عن محارمه، ضف ليها وصبروا على بلائه او على ابتلائه، يبقى في صبر على الطاعة، ودي اكثر حاجة بتحتاج صبر، وده اصعب انواع الصبر، انك تعمل الطاعة وتستمر عليها. وصبر عن المحارم ده الدرجة الثانية، وصبر على البلاء، لان البلاء انت صبرت ما صبرتش هيقع بيك. ففي الحقيقة احنا كلنا نقول الصبر، نفتكر الصبر على مرض وشدة، ده غصب عنك، صبرت ما صبرتش هيقع بيك، فده اقلها على الحقيقة. اعلاها الصبر على الطاعة، انك تستمر فعلا في قيام الليل، تستمر في صيام النوافل، تستمر في بر الوالدين، تستمر في صلاة الارحام، تستمر في الإحسان إلى الخلق وإن أساءوا إليك، حكاية دي محتاجة صبر كبير. فالصبر على الطاعة في الحقيقة هو أصعب أنواع الصبر. ثم الصبر عن المحارم ما حرم الله، ثم الصبر على البلاء. قال: والصادقون، قوم صدقت أو صدقت، رحمك الله، صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم وألسنتهم، صدقوا في السر والعلانية. بين الناس بعيد عن الناس هو صادق في طاعة الله عز وجل. القانتون، احنا قلنا بكده القنوط طول القيام، وقلنا القانتون يعني المطيعون، وقلنا القانتون يعني الدائمون على الدعاء والتذلل لله سبحانه وتعالى. والمستغفرين بالأسحار، قال أهل الصلاة، ولكن الأسحار هي جمع ايه؟ السحر، والسحر هو الوقت الذي قبل الفجر. ربنا بيوصف أصحاب الجنة في كثير من الآيات يا أخوالي انهم المصحين في الوقت الذي استغفروا ربنا، فليه تحرم نفسك من هذا الوصف؟ ده وصف أهل الجنة، انت مش عايز تكون منهم؟ وصف أهل الجنة ان هم في وقت السحر مش نايمين، في سورة الزاريات وفي سورة الطور وهنا في سورة آل عمران، كثير من السور وفي سورة السجدة، أصحاب الجنة قليلا من الليل ما يهجعون، أصحاب الجنة بالأسحار يستغفرون. فالوقت ده يا أخواني مش وقت نوم عند أصحاب، عند أهل الجنة، الوقت ده مش وقت نوم عند أهل الجنة. فالمسألة محتاجة أنك تصدق ربك أنك تريد الجنة، لكن يبقى هذا الوقت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين: ينذر الله تبارك وتعالى، كلمة جديدة، ينذر الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أصحاب الجنة بيتعرضوا لهذه النفحات يا أخوان، أصحاب الجنة لا يغفرون أبدا عن أوقات السحر. فليه تحرم نفسك من وصف بارز لأصحاب الجنة؟ اتصف بصفاتهم وارجو الله عز وجل أن تكون منهم، لكن تغفل عن أعمالهم وتغفل عن صفاتهم وتغفل عن أوقاتهم التي يهتمون بها وأعمالهم التي لا يتركونها، وبعد كده تتمنى على الله الأماني. قال الله سبحانه وتعالى بعد ما قال: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين من الإنفاق والمستغفرين بالأسحار. لا يفوتنك هذا الوصف من أوصاف أصحاب الجنة: صبر وصدق في السر والعلانية، قنوت دوام على الطاعة وذلة لله سبحانه وتعالى، إنفاق ده البرهان، الصدقة برهان، البرهان على صدق هذا الإيمان، الإنفاق في سبيل هذا الدين وفي سبيل هذا الإيمان وتعظيمه في القلوب وتعظيمه في الناس، والاستغفار بالأسحار. سين سؤال: هل هناك صفة تكررت هنا للمتقين؟ إيه الصفة اللي تكررت؟ الاستغفار. الاستغفار هي الحاجة اللي تكررت، الاستغفار. فاغفر لنا ذنوبنا والمستغفرين بالأسحار. محتاج دايما استشعار الذنب، محتاج دايما الأوبة إلى الله، الرجوع إلى الله، معنا استغفر أن رجعت ربنا، عرفت أن لك رب وأنه يسمعك ويبصرك ويواخذك على هذا الذنب فاستغفر. في الحقيقة الاستغفار ده عبر عن معاني كثيرة جدا، عبر عن عبودية لله سبحانه وتعالى، استشعار أنك عبد ولك رب، فهمك لمعاني أسماء الله وصفاته، انه سمعني ويعرف حالي ويطلع علي، وحياءك من الله سبحانه وتعالى انه يراك على هذا الذنب فتستغفر، تستغفر. لكن لو انت ولله المثل الاعلى اسأت الفلان وعرف ان لا بلغوا اساءتك ولا شيء، خلاص لا سمعني ولا ابصرني ولا يعلم شيء عن حالي ولا يعرف انا قلت ايه، خلاص هروح اقول له معلش سامحني انا ما معرفش. فاذا كنت توقن بعلم الله وسمعه وبصره وعندك حياء منه سبحانه وتعالى ورغبة في رضاه عنك، فتتوجه إليه بالاستغفار، تبرؤ من الذنوب وطلب للعفو والمغفرة والتوبة والأوبة إليه سبحانه وتعالى. فالصفة التي تكررت فعلا هي صفة الاستغفار على وجه العموم. هؤلاء يقولون إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، وعلى وجه الخصوص في هذا الوقت في وقت السحر يخلون بربهم سبحانه وتعالى ويطلبون منه المغفرة. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. كل واحد يكتب الآيتين دول بسرعة. صفات المتقين، عنوان الآيات دي صفات المتقين الموعودين بهذا الثواب. باشمهندس محمود: الذين يقولون ربنا، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. يلا اخوانا نسمع بقى الاربع ايات اللي خدناهم اليوم ولا الخمسه. زين للناس، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا قنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ما معنى أخ الفاضل ما معنى الخيل المسومة؟ يعني المسومة المعلمة معدل الجهاد صح عليه التي ترعى في المرعى صح والحسام قيل هي البلق الحسام الله يفتح عليه. شوف محمود أبو سمير قل لنا ما معنى قوله تعالى المآب. إيه معنى المآب؟ المآب يعني الجزاء. محدش يتكلم عبد الرحيم مآب الجزاء المآب المرجع آب يعني يرجع مآبا يعني مرجع واضح؟ يبقى المآب مش معنى الجزاء حسن المآب يعني حسن المرجع وليست حسن الجزاء. طيب حذر الله سبحانه وتعالى عبد الرؤوف حذر الله سبحانه وتعالى من الدنيا بأشكالها. اذكر الأشكال السبعة المذكورة النساء والبنين حل. ما معنى أخونا الحبيب حبيبت اسمه سامحني أخو سامة ما معنى مقنطرة قناطير مقنطرة المجموعة المكملة بعضها إلى بعض ده معنى جميل. معنى ثاني تفضل المحكمة تفضل المضروبة المضاعفة مش كده المكملة ده أول معنى هو قاله سامة خلاص يبقى دي القناطير المقنطرة. عايزين شيخ نعم زين العابدين والاخ محمد اسألوا بعض كل واحد يسأل الاخر سؤال في الآيات اللي خدناها اليوم فضل بسرعة بص في الآيات انت هو كل واحد يسأل التاني سؤال مفيش اسئلة خالص اسألوا يلا ها قول يا زين العابدين اسألوا هو سننا سمعنا السؤال بيقول ايه؟ صفات الله تعالى جل لأهل الجنة المتقين صدق طيب في صفات تانية مذكورة قولها واحد أول حاجة أول صفة قالت هي لا قبل الإيمان للذين اتقوا يبقى التقوى آمنا الأول آمنا بالله ثم الدعاء اغفر لنا صابرين صادقين الله يفتح عليك اسألوا بأنت سؤال الدور على عمرو والبجورة يسألوا بعض ها سؤال ايه علي صوت الشهوات ها اتفضل لان بذكر الضد يتضح المعنى فذكر ليك الدنيا وذكر ليك العليا الاخره خير وابقى مش كده فزي ما ذكر لك نعيم الدنيا اللي هو متاع الدنيا ما يسموش نعيم ذكر النعيم الحقيقي اللي هو في الجنة. طب سؤال ايه اعظم ما ذكر لأهل الجنة الاخ اكرم امجد ورضوان من الله فعلا ده اعلى نعيم في الجنة ان يرضى الله ان يرضى الله فضل ايه هي طبعا دي في الاخرة فقط نعم متاع الحياة الدنيا اشار انه قليل وعلى فكرة قيل المتاع من ضمن المعاني اللي ذكرناها قبل كده في المتاع ما يعلق بالأصبع إذا أدخلته في الماء فالقطرة اللي تيجي في إيدك ديت بيسموها متاع ها بيسموها إيه متاع يعني البحر الكبير ده كله بتخرج أنت منه بإيه بقطر ها فليه أنت بتبص للمخلوقات الحقيرة اللي في الدنيا المخلوقات في الآخرة مختلفة تماما يا إخوان إنما يمسك عنقود من عنب ويقول لواسعكم ويبقى عنقود عنب يكفي أهل الأرض. إحنا فعلا يا أخواني بنبص أشياء حقيرة جدا، فعلا بنبص لأشياء حقيرة جدا. عم ينظر للطفل اللي ماسك قطف عنب بلاستيك وبيقول أنا معايا عنب، مع حاجة ما بتتاكلش. والله العظيم يا أخواني، فأعناب الدنيا وثمار الدنيا فعلا في الحقيقة لما تشوف ثمار الجنة هتقرف في الدنيا دي، هتقرف. إيه إحنا كنا بناكل القرف ده؟ هتلاقي نفسك بتقول كده، كنا بناكل الكلام التافه دوت بالنسبة إلى نعيم الجنة. فوالله يا أخواني ما هي إلا مذكرات بالآخر، عشان كل ما تشوف كده بقى شيء من اللي شافه نعيم الدنيا تفتكر النعيم الحقيقي اللي فين؟ اللي في الجنة. نسأل الله أن يصحح اعتقادنا وأن يصحح تخيلاتنا وتصوراتنا اللي بتدفعنا فعلا للأعمال. حد عنده أي سؤال؟ يا ريت تبصوا كده من أول الصورة لغاية هنا، كل واحد لوحده كده خمس دقايق، كل واحد يجيب الصورة لوحده ألف لام، عشان هنصلي بقى ركعتين إن شاء الله. اللي خدناه لغاية دلوقتي يا إخواني 17 آية، عايزين واحد يطلع لنا ثلاث دعوات ندعو بها مستخرجة من ال 17 آية. كل واحد يبص المصحف، ثلاث دعوات. قول يا أحمد يا بني. ربنا يهديك جميعا في يوم دعواتك، أو قبلها في لسه لا تزغ، ربنا لا تزغ، ربنا بارك لك في إنك أنت الوهاب. هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية، ربنا يهديك جميعا في يوم دعواتك. الثالثة، اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. صح صح كده الآيات، واخد بالك ازاي؟ طيب الآيات مطلع آل عمران لغاية آية 83 نزلت في من؟ في وفد نجران. المعاني عايزينها متجددة إن شاء الله تعالى، كل واحد بإذن الله هيراجع تاني الآيات ديت، وكل واحد يحط أسئلة البارزة، الكلمات اللي ما كانتش عارفها وعرفها، المعاني اللي ما كانتش واضحة وواضحة، المقارنات، آيات فيها دعاء. حاول تعمل الشغل ده في اول 17 آية لوحدك كده ربع ساعة، عد وانت بتراجع اكتب الأسئلة دي، هتثبت المعلومة ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن.